الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الله الله الله الله ما تعرف لا ما شاء الله كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الله يا سيدي. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الواحد لما يكون شايل حاجة من سنانه ويقرأ عاد الله يفتح عليك يا سيدي. شاكرا لأنعم. من هنا نسمع يا عم ضيف عليك. ايوه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. الله الله الله الله الله الله الله الله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. الله بس عليك عم تشتغل. الله جميل يا مولانا. الله.